لا يملكون منه خطابا لا يملكون منه خطابا لا صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواباً ذلك اليوم الحق فمن شاء يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لعبرة لمن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة أم السماء رفع سمك وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرى إلى ربك منتهى إلى ربك منتهى إنما أنت منذر يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسى فيما أنت من ذكرك إلى ربك والضحى والليل إذا ما ودعك ربك وما يا ربك فترضى. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر يا رب يا رب.

أطعمهم من جوع فليعبدوا رب هذا البيت صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم الفاتحة.